إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوتي وأحبتي في الله، إن الحج هو أحد أركان الإسلام الخمسة، فهو من أفضل العبادات وأجلها. وبناء على ذلك فإنه لا بد من الاستعداد له، الاستعداد بكل ما تحمله كلمة الاستعداد من معنى. ليس المقصود أنك تؤدي حركات وتنقلات لا تشعر بمعناها ولا تفهم مغزاها وكأنها تنقلات عادية، ليس الأمر كذلك يا عبد الله، وإنما المراد أن هذه العبادات لا بد فيها من أن تتنبه لما ينبغي أن تستعد به حتى تؤدي تلك العبادة على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى، سواء من جهة العلم والتعلم والفقه في الدين، أو من جهة التخلص، من جهة التوبة إلى الله والتخلص من المظالم والاستعداد لذلك بقلب مفعم بالإيمان الصادق والجد والاجتهاد في ما ينبغي أن نقوم به حتى تكون هذه العبادة عبادة صحيحة نؤديها على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. فقبل كل شيء يا عبد الله، إذا نويت الحج وعزمت عليه، اجتهد في أن تتوجه إلى الله وأنت متجرد له، قلبك متجرد له، كل أمرك متوجه إلى الله سبحانه وتعالى، متقربا إليه، راجيا ثوابه، خائفا عقابه. وليس المراد أنك تؤدي تتنقل من مكان إلى مكان وتبحث عن الراحة والرفاهية وتتذمر من بعض ما قد تجد من نصب في هذه العبادة، إنما الواجب عليك أن تستعد لكل ما قد يصحب ذلك من تعب ونصب وظروف. والآن ولله الحمد والمنة الأمور مهيئة، كانوا في قديم الزمان يحملون معهم زادهم ومياههم، حتى الماء يحملونه معهم، والآن وقد هيئ كل شيء بفضل الله عز وجل، ثم بفضل ما تقوم به حكومتنا الرشيدة وفقها الله، وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين وفقه الله، من توفير كل ما من شأنه أن يريح الحجاج والعمار وأن يؤدوا نسكهم قبل ذلك بأمن وأمان، ثم أيضا بكل راحة واطمئنان. ومع ذلك نجد الكثير من الناس لا هم له إلا أن يتلمس الرخص، يسأل عن الأسهل، ولو لم يكن على هذا على تلك الرخصة دليل من كتاب الله عز وجل ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد نص العلماء على أن من تتبع الرخص لذاتها دون تعويل على الدليل فإن هذه من الزندقة، من الزندقة، لأنه يريد أن يتخلص من أحكام الشرع، فيريد أن يحج حجة مهلهلة يترك فيها بعض الأركان والواجبات والشروط والسنن متتبعا بعض الرخص حتى يخرج بعد ذلك بدون ماذا؟ بدون حج. هذه نهاية المطاف، نهاية المطاف أنه يخرج بدون حج. تأتينا أسئلة عبر الهاتف المجاني التابع للتوعية الإسلامية، تابع لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، وهو يعني مفتوح من الساعة 7 صباحا إلى 12 مساء، وهو مجانا حتى لو اتصلت من الجوال أو من الموبايل أو نحو ذلك. تأتينا أسئلة كل هم السائل وجل همه أن يتخلص من أكثر أحكام المناسك، يعني هو أولا لا يتعلم قبل أن يأتي، لا يتفقه في مسائل الحج بل ولا في العقيدة قبل أن يأتي إلى الحج، ثم إذا جاء وهو ليس لديه علم ماذا يفعل في حجه وكان المفترض أن يتفقه في ذلك في بلده، إذا جاء هنا يأتيك يريد أن يتخلص من أكثر أحكام الحج فقط. لماذا يا عبد الله؟ هل جئت ليقال إنك حاج فقط، أو لتعلق لوحة على باب دارك يكتب عليها الحاج فلان؟ هل هذا هو المقصود من الحج؟ إذا كنت صادقا في أن مقصودك من الحج هو وجه الله سبحانه وتعالى فحج كما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال خذوا عني ماذا؟ مناسككم. أما أنك تحاول التخلص وأنت إلى الآن لم تشرع أنا أريد أن أعمل كذا وكذا، أنا أريد أن فقط، أنا ما أريد أن أذبح، أنا ما أريد أن أحلق، بعضهم يقول ما أريد أن أحلق رأسي يا أخي تشويه، تغضب علي أم العيال، الزوجة تغضب عليه لو حلق رأسه، تقول كأنه بالطيخة، تغضب عليه أم العيال، أو ما يريد أن يغير القصة، يمكن تكون قصة مايكل جاكسون، صحيح والله، حج معنا شباب مع آبائهم صغار ما قصر ولا حلق، لماذا؟ خايف على هذه الخنفسة التي فعلها في رأسه أن تتغير. وهذا لا كونه يأخذ من شعيرات كأنه هذه المرأة اللي تأخذ قيد أنملة، أما الرجل فإما أن يقصر وإما ماذا؟ يحلق. والتقصير ليس المراد أن تفعل مثل الفار تأخذ من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا، هذا ليس تقصيرا، هذا لعب، ليس نسكا هذا العمل، والله ليس بنسك. يقول لك أنا وجدت في بعض كتب الفقه لو أخذت 3 شعرات، هذا غير، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له معنى له حظ من النظر. لذلك يجب أن تتفقه يا عبد الله في دينك، ولا يكون جل همك أن تتتبع الرخص وتتتبع الخلافات، يقول أنا أخذ بأي مذهب شئت من أجل أن أخفف على نفسي، ثم يقول لك افعل ولا حرج، افعل ولا حرج ليست على إطلاقها، وإنما فيما نص عليه ماذا؟ كتاب الله عز وجل أو سنة رسول. صحيح ما جعل الله عليكم في الدين من حرج، والنبي صلى الله عليه وسلم قال افعل ولا حرج، لكن قاله في أشياء مخصوصة، تقديم أفعال يوم النحر بعضها على بعض، هذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج. أما تقول أقف في عرفة ولو مرورا بالطائرة افعل ولا حرج، أخرج من عرفة قبل الغروب افعل ولا حرج، لا أبيت في منى بدعوى أن هناك زحام وهناك رخص ولأنني ما أتيت بتصريح، ما دام ما عندك تصريح لا تحج يا أخي، تعتبر غير مستطيع، والله تعتبر غير مستطيع، إذا لم يكن لديك تصريح تعتبر غير مستطيع. وهذا يقول لك أنا ما يعني ما أريد أن أطوف طواف الوداع، لأن هناك قول عند المالكية بأن طواف الوداع ليس بواجب. طيب الإمام مالك الذي تنسب إليه أنه يقول طواف الوداع غير واجب، يقول من خرج من عرفة قبل الغروب فقد بطل حجه، من خرج من عرفة قبل الغروب فقد بطل حجه. إذن لا يكون همك هو تتبع الرخصة، قل لك أنا أذهب إلى مكة بدون إحرام ثم أحرم يوم ثمانية من مكة، أبدا، أنت آثم بهذا. وإن كان يعني لو يعني الذي قد يقال إن الله أعلم إن الحج صح، لكن مع الإثم، قل لك أنا أجي وأذبح ذبيحة، المهم أدخل مكة وأحرم من داخل مكة، أو أحرم من مسجد عائشة كما يقولون، وهو قد تجاوز جميع المواقيت، وسيأتينا إن شاء الله تفصيل القول في مسألة المواقيت. احذر من التوسع في قوله صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج بأن تتجاوز فيه ما دل عليه ماذا؟ الحديث، ما دل عليه الحديث. إياك، يقول لك أنا أروح في مكتب يأخذ 200 ريال ويقول لك خلاص أنا الهدي علي، أنا أشتري لك هديا ب200 ريال، هذا يكذب عليك، والله يكذب، ما في هدي ب200 ريال. البنك الإسلامي وهو يدعم يعني يتحمل يمكن ربع ثلث التكلفة في الذبائح، ويأخذ منك أقل شيء تقريبا 500 ريال، والباقي يتحمله البنك الإسلامي. أما الذي يضحك عليك يجيك صاحب الحملة يقول لك خلاص فات على 200 ريال وأنا أشتري لك هدي، هذا كذاب، لن أشتري لك هديا. انتبه لنفسك، لا تقول يعني خلاص أنا أحمله وفي ذمته، لا، أنت مسؤول عن عملك. قل لك ارمي قبل الزوال في أيام التشريق افعل ولا حرج، لا والله. أما قبل أن تسهل مسألة الرمي ربما الواحد يلتمس لهم عذرا، أما الآن وقد أصبح رمي الجمرات لا يعني لا إشكال فيه مطلقا، لكن الناس يتكدسون في مكان معين، 5 أدوار أمامك، السعي 5 أدوار ما عندك مشكلة. صحيح الطواف هو الذي فيه الزحمة، لكن تستعين بالله وتتحين الأوقات ليش المناسبة إذا كان معك أسرة أو عائلة. فإياكم وتتبع الرخص في الحج وفي غير الحج، فإن تتبع الرخص لذاتها يعتبر زندقة، تتبع الرخص لذاتها يعتبر زندقة. واحذر يا عبد الله من هذا المسلك، إنما قل كيف حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف زار رسول، كيف أحكام الزيارة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الحل يا عبد الله إذا كنت تريد حجا مبرورا، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وما هو الحج المبرور الذي تتبع فيه الرخص؟ ها، ما هو الحج المبرور الذي يؤدى كما أداه من؟ كما أداه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الحج المبرور يا عبد الله. فانتبه لنفسك وإذا أردت حجا مبرورا فتأس برسول الله صلى الله عليه وسلم واقتدي به في أقواله وأفعاله وتقريراته. انتبهتم لهذا فتنبهوا واحذروا من البدع والخرافات التي تحدث في الحج، وإياكم وتتبع الرخص. استعدوا للحج بالتوبة الصادقة والتخلص من جميع الذنوب، اترك الدخان، اترك، أعفي لحيتك لله عز وجل، تخلص من المظالم، تب إلى الله، أعط الناس حقوقهم، استسمح من الذين أخطأت عليهم، اترك الدخان، هذه الشجرة الخبيثة. تجد يوم عرفة يدخن والعياذ بالله، في يوم عرفة الناس يعطرون أفواههم بالدعاء، وهذا يعطر فمه بماذا؟ بالتبغ، بهذه الشجرة الخبيثة. فانتبه وتركه وتب إلى الله منه، فإنه شجرة خبيثة محرمة لا شك والله في تحريمها، إلا من أراد أن يجادل بالباطل فهذا أمر آخر. تخلص من جميع الذنوب، رد حقوق الناس التي عليك قبل أن تأتي إلى الحج. تفقه في الدين، تعلم كيف تحج منذ بداية الإحرام إلى أن تطوف طواف الوداع. تفقه تماما، خذ كتب السلف، خذ كتب العلماء الربانيين الذين يعني اتبعوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، مثل كتاب شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة، مثل كتاب شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد البدر وهو إيش؟ تبصير الناسك بأحكام المناسك، وغيرها من كتب السلف، وما سيختار إن شاء الله من كتاب هنا يعني سندرسه إن شاء الله في هذا المكان يعني من اليوم الأربعاء من كل أسبوع إلى يوم الأحد، والسبت والجمعة بعد الفجر، يعني من الأربعاء إلى الأحد يكون هنا، ثم الاثنين قد يكون الشيخ علي الحذيفي، والثلاثاء معالي مدير الجامعة. المهم أن تنتبه إلى الأحكام، أحكام الحج، تستعد لها وتتفقه فيها قبل أن تقدم على الحج. وما دمنا في هذه المقدمة فإني أود أن أبين للإخوة أحكام الزيارة لمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن كثيرا من الناس يأتون ويزورون أماكن وأغوار وآبار وبساتين وحدائق هي خرافات وبدع ما أنزل الله بها من سلطان، لكن عليك أن تعلم أحكام الزيارة إذا جئت إلى هذه المدينة الطيبة بقصد الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتنتبه لهذا ويعني تجتهد في ما يعني يقربك إلى الله عز وجل بأن تتبع السنة في الزيارة، في الحج، في جميع العبادات، لأن ديننا دين كامل قد أكمله الله عز وجل قبل أن ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. فانتبه يا عبد الله وتفقه في دينك حتى تؤدي مناسكك وغيرها على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. موضوع الزيارة ينبغي أن يكون هنا نقاط ينبه عليها في مسألة الزيارة. أولا أنه لا ارتباط بين الحج والعمرة وبين ماذا؟ وبين الزيارة. فالصلاة في مسجد الله عليه وسلم عبادة مستقلة بذاتها ولا علاقة لها بالحج. ولو أن إنسانا حج أو اعتمر ورجع ولم يأتي المدينة فحجه صحيح وعمرته صحيحة ما تأداها على الوجه الصحيح، وليست الزيارة من مناسك الحج والعمرة. هذا واحد. ثانيا، ليس لزيارة المدينة وقت مخصوص من السنة، أبدا. ثالثا أن حكم الزيارة مستحبة للصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رابعا أنه لا يلزم الإقامة في المدينة أياما معينة، بثمانية أيام أو أقل أو أكثر، بل كل صلاة تصليها في هذا المسجد هي خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. خامسا، طبعا هنا أنبه على مسألة، حديث من صلى في مسجدي 40 صلاة حديث ضعيف لا يصح، لأن فيه نبيط بن عمرو وهو مجهول لا يحتج بحديثه. والحديث الصحيح هو من صلى في مسجد ولم يقل فيه، انتبهوا، ولم يقل في مسجدي، من صلى في مسجد 40 يوما لا تفوته ماذا؟ تكبيرة الإحرام، كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار. هذا هو الحديث الصحيح، فاختبر نفسك في مثل هذا. هذا هو الجد، الجد في الجد والحرمان في الكسل يا عبد الله. أما حديث من صلى في مسجدي بالإضافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فالحديث ضعيف لا يحتج به. إذن ينبغي أن يكون قصدك عندما تأتي إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصلاة في المسجد النبوي، لأنه هو الذي تشد إليه الرحال مع المسجدين الآخرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. يعني ما تنتقل من بلدك إلى مكان آخر بقصد الصلاة والتعبد إلا لهذه الأماكن 3: المسجد الحرام الذي الصلاة فيه 100,000 صلاة، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم الذي الصلاة فيه خير من 1,000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، والثالث المسجد الأقصى، وقد جاء في بعض الأحاديث أن الصلاة فيه 500 صلاة رزقنا الله وإياكم فيه صلاة قبل الموت بعد أن يطهره الله من الأدناس والأرجاس والأنجاس. فهذا هو الغرض الذي نأتي من أجله عندما نتوجه إلى المدينة، لا يكون مقصودنا القبر، حتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون هو المقصود، وإنما تقصد الصلاة في المسجد. تكون نيتك عندما تأتي إلى مدينة رسول الله، إلى طيبة الطيبة، عندما تأتي إلى ذلك تنوي بقلبك ماذا؟ الصلاة في المسجد، أن سفرك يكون من أجل الصلاة في ماذا؟ في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم سمع رجلا يقول إنه يذهب إلى قدم من المسجد من البيت المقدس لزيارة قبر صلى الله عليه وسلم، قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: ارجع، فوالله ما أنت ومن في الأندلس إلا إيش؟ إلا سواء. يعني لا تذهب من أجل القبر، فلا فرق بين من يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم أو يصلي وسلم ويصلي ويسلم عليه من قريب أو من ماذا؟ أو من بعيد، كل ذلك يبلغ إليه صلى الله عليه وسلم. فقد قال عليه الصلاة والسلام: إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمتي السلام. وقال صلى الله عليه وسلم: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني أين حيثما كنتم. فانتبه ولا تدخل في دين الله ما ليس منه. فيجب أن يكون قصدك عندما تأتي إلى المدينة هي الصلاة في المسجد النبوي. إذا جئت للصلاة في المسجد النبوي يسن لك أن تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه مرة واحدة ولا تكرر ذلك، يكفي أن تسلم مرة واحدة أو إذا قدمت. وكان ابن عمر لا يذهب إلى القبر إلا إذا كان قادما من ماذا؟ من سفر بعد أن يصلي. أما التردد بعد كل صلاة ومزاحمة المسلمين فهذا فيه مخالفتان. المخالفة الأولى أنه بدعة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا. فالتردد على المسجد هو التكرار على العيد، اسم لما يعود مرة بعد مرة، فإذا ترددت على القبر فقد وقعت في البدعة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. الأمر الثاني أنك تؤذي المسلمين وتزاحمهم الذين لم يأتوا بعد، وكونك تتردد بعد كل صلاة تؤذي عباد الله بهذا التردد على القبر، فإياك أن تفعل ذلك، فإنه بدعة من البدع. وتسلم على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا بأس أن تسلم على أهل البقيع وعلى شهداء أحد ثم تعود، لا تذهب تتمسح ببعض المساجد وبعض الجدران والحيطان، لا، كل هذا من الخرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان. كذلك تصلي في مسجد قباء لأن الصلاة فيه تعدل أجر عمرة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء وصلى فيه فكان له أجر ماذا؟ عمرة. كان له أجر عمرة، ليس معنى ذلك أنه يغني عن العمرة، لكن الأجر الذي يكتب لك هو أجر ماذا؟ أجر عمرة. إذن نخلص من هذا إلى أن إلى ما يأتي: واحد، أن الزيارة ليس لها وقت محدد. ثانيا، ليست لها إقامة معينة. ثالثا، لا ارتباط بينها وبين ماذا؟ وبين الحج والعمرة. رابعا، أن المقصود بالمجيء للمدينة هي الصلاة في المسجد النبوي لا غير. خامسا، أنه يسن لك أن تصلي في مسجد صلى وفي مسجد قباء ولو مرة واحدة، وأن الصلاة فيه تعدل أجر عمرة. وسادسا، ليس هناك أي مسجد آخر له فضل في المدينة بعد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء، أما ما عدا ذلك من المساجد فلا فضل له على غيره، ولا يخص بزيارة مخصوصة ولا بعبادة معينة. ولو سمي بأسماء بعض الصحابة، ما يسمى بالمساجد السبعة أو بمسجد القبلتين أو بمسجد كذا، هذا لا علاقة له بالصحابة، هذه مجرد تسميات عادية. فإذن ننتبه لهذا ونتأدب بآداب الزيارة الشرعية في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الذهاب إلى غار أحد أو الذهاب إلى بئر عثمان أو تتبع بئر كذا وبئر كذا وبئر كذا وبئر كذا وبستان فلان ونخلات فلان، والله أماكن بعضها لا نعرفها نحن أهل المدينة. فإذن احرصوا على تتبع السنة، على اتباع السنة، فإنه هو طريق الجنة، وإنه هو الذي ينبغي التعويل عليه. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم للسامعين وللمسلمين أجمعين. آمين. أحسن الله إليكم، تقدم أكثر من مرة أنه ما دام الحديث لا يصح فلماذا تجعل مدة إقامة الحجاج في المدينة بثمانية أيام؟ من جعلها؟ ما حد جعلها يا عبد الله. لا أعرف أحد من العلماء قال إنه لا بد أن يقيم الحجاج أو العمار أو الزوار في المدينة ثمانية أيام، بل هذا مبني على هذا الحديث الضعيف. من الذي ألزمك يا عبد الله؟ لم يلزم، ما فيه، لا يلزمك شيء، إنما أنت الذي ألزمت نفسك. نحن ما قلنا إنه إن الحاج يلزم بإقامة ثمانية أيام، بل قلنا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجد خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. لعل ينبه على نقطة قبل أن أجيب على بقية الأسئلة. يا إخوان، هناك من يأتي محرما، وهذه اليوم جاءني كذا سؤال على هاتف المجاني في الموضوع هذا. أتى محرم من ميقات بلده، مثال أنه أحرم وهو في الطائرة قبل أن يصل إلى مطار جدة، لكن يقول إنه بعد أن وصل لمطار جدة. هم على نوعين، قسم منهم وجه إلى المدينة، يقول فخلع الإحرام ولبس ملابسه وارتكب بعض المحظورات. أقول إذا دخلت في النسك ليس لك تغييره وليس لك التنازل عنه، ولا تخلع إحرامك إلا بعد أن تسعى وتطوف وتسعى وتقصر أو تحلق رأسك. هذا أمر. الأمر الثاني أن البعض منهم يقول الوقت طويل وأنا سأجلس أتمتع في جدة فترة وأتمشى، وإذا قرب الحج أحرم من جدة، وهو خرج جاء من خارج من المواقيت الخمسة. هذا أيضا يأثم لو فعل ذلك، يأثم لو أنه فعل ذلك. فانتبه لهذا، انتبه لهذا، فإنه مخالف بل لو أنك وقعت في المحظور الأكبر وهو الجماع وأنت محرم وقد ظننت أنك قد أحللت بطل حجك، إذا كنت مفردا بطل حجك وعليك إتمامه وإن كان فاسدا، وعليك ذبح بدنه، وعليك أن تقضي حجة في العام القادم. فانتبه وتعلم واسأل قبل أن تقدم على شيء من هذه الأشياء. فضل اكتب سؤالك، اكتبه. نعم. يسأل وفقه الله عن حلقة الشيخ أحمد خادم الحجرة النبوية. حلقة الشيخ خادم الحجرة النبوية، لا يوجد عندنا شيء اسمه الشيخ خادم الحجرة النبوية. أحمد، الشيخ أحمد، عرفت سوي شير له. وإنما هذه خرافة جاءت من الهند قبل أكثر من 80 عاما وتوزع في كل سنة، ولعل من باعها من الهندوس ولا من أي مصدر آخر. يعني يقولون إنه خادم الحجرة وأنه يخبر عن كذا وكذا، وأن من عمل بوصيته ووزعها ينال كذا وكذا، ومن لم يوزعها يحرم أو تصيبه مصيبة. هذا كله دجل وقلة حياء وافتراء على الله وقول على الله بغير علم. لا يوجد شيء اسمه الشيخ أحمد خادم الحجرة النبوية. الله من كان في عالم الجن ما ندري عند هؤلاء. على كل حال هذه خرافة ولا قيمة لها، ولا يوجد شيء اسمه الشيخ أحمد خادم الحجرة النبوية. والمسلم عليه أن يتنبه، لا يكون إمعة يفعل ما يفعله الناس ويترك ما ترى، يعني يقلد الناس كالإمعة. لا، انتبه يا عبد الله، العلم قال الله وقال رسوله، أما ما يروجه هؤلاء المخرفون المبتدعون فهذا لا يلتفت إليه. نعم. يقول يسأل عن حكم التصوير الفوتوغرافي وفي الهاتف لذوات الأرواح. والله يا أخي صور ذوات الأرواح لا تجوز، بل هي محرمة، إلا ما اضطررت إليه، ما اضطررنا إليه، مثل صورة البطاقة والحفيظة وجواز السفر والتصوير التشريحي للأطباء. أما ما خرج عن ذلك فيبقى على النهي المحرم، وهي من أحاديث الوعيد. نعم. يقول هل يجوز التجهز من الفندق وعقد النية من آبار علي، أم نعقد النية من الفندق؟ لا بأس أن تلبس ملابس الإحرام من الفندق وأنت في الفندق، لكن لا تلبي بالنسك إلا إذا جئت بحذاء بإزاء الميقات. يعني لا بأس تلبس وتغتسل وتتطيب، ولا تطيب ملابس الإحرام، لكن تتطيب أنت، ثم إذا وصلت الميقات تلبي ولو كنت في سيارتك، ولا يشترط عليك أن تنزل لتصلي ركعتين. نعم. صلى الله عليكم. يقول من اندونيسيا، ويقول نحن فرقتان، بعضنا وجه إلى مكة، الذين وجه إلى مكة يحرمون من مكة أو من جدة؟ لا يحرم لا من مكة ولا من جدة، يحرمون من ميقاتهم، وهو في الأصل السيل، ميقات أهل الطائف، فيرجعون إلى السيل ويحرمون منه. نعم. هذا خطأ. نعم، سيجدون من يفتي، الفتاوى كثيرة، لكن لا نلتفت إلى الفتاوى المخالفة للسنة والمخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، بل يجب علينا أن نبتعد عنها وأن نطرحها وأن نسير على الفتاوى التي تتفق مع كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما والله الواحد فقط يريد أن يتخلص من، ومن أعجب ما وجدنا من الفتاوى من شرق آسيا فتوى أعجب من هذه، يقولون إن المرشدين الذين معهم هم من أكلة أموال الناس بالباطل، حرامية يعني. يقولون لهم ماذا إذا انتهى الحج؟ يقولون يا حاج عليك أمرين، عليك أمران. الأمر الأول تدفع 100 ريال، مدري 200 ريال، هذه تعتبر يعني كفارة لما يكون قد بدر منك من أخطاء أثناء حجك والعياذ بالله. فهؤلاء حرامية، والله إنهم حرامية لصوص، سراق لصوص، صح ولا لا؟ أليس هذا صحيح؟ لكن سراق ولصوص أم لا؟ سراق ولصوص. إذا أخطأ الإنسان في شيء من المحظورات هناك فدية بينها النبي صلى الله عليه وسلم، أما ما عدا ذلك فلا ينبغي التكلف والتنطع فيه. هذا هي مسألة. مسألة ثانية، يعني كان عندي واحد يعمل عندي فحج مع زوجته، فقال له هؤلاء الحرامية واللصوص، قالوا له الآن أنت اسمك فلان وزوجتك اسمها فلانة، وهذه أسماء قد أذنبتم فيها، اقترفتم فيها ماذا؟ ذنوبا. فالآن تغيرون أسماءكم، وتغيير الاسم بما يقابل 200 ريال. ما شاء الله، تدفع 200 ريال ونغير اسمك من اليوم، حتى تتخلص من الاسم الذي ارتكبت فيه ماذا؟ ذنبا، والعياذ بالله. هؤلاء دجالون، هؤلاء من أكلة أموال الناس بالباطل، وليس لهذا أصل. وإخواننا في شرق آسيا وفقهم الله عندهم يعني عاطفة، وعندهم طيبة، وعندهم يصدقون كل من يتكلم بالدين، يعني يظنون أن كل من يتكلم في الدين أن قوله ماذا؟ صواب. يعني هم كما يقال أجاويد، يعني عندهم حسن ثقة في الناس، يعني يظنون كل من يتكلم بالدين كلامه ماذا؟ صحيح. لا يا عبد الله، عليك أن تتعلم، وعلى الإخوة الذين درسوا في الجامعة الإسلامية وغيرها مسؤولية كبيرة أن يفقهوا إخوانهم في تلك البلاد بالدين الصحيح المستمد من كتاب الله تعالى ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويبتعدون عن هذه الإيش؟ الخرافات. نعم. يقول: المرأة الحائض هل تحرم أم لا؟ وإذا كانت تحرم كيف تحرم؟ المرأة الحائض تحرم مع المسلمين، وتلبي وتبيت بمنى، وتبيت تقف بعرفة، وتبيت بمزدلفة، وترمي الجمرات، وتبيت بمنى بعد ذلك، وتذبح تنحر هديها أو تذبح إن كانت متمتعة أو قارنة. فإن طهرت قبل يوم 8 وأرادت التمتع فلتجعل الحج عمرة، تطوف وتسعى وتقصر، ثم تحرم بالحج في اليوم 8. وإن لم تطهر فإن الأولى أن تحرم قارنة، يعني بالحج والعمرة. وإن أحرمت مفردة فلا حرج عليها، لكنها لا تطوف بالبيت ولا تسعى حتى تطهر وتغتسل، حتى ولو تأخرت مهما تأخرت. إذن وحجها صحيح وعمرتها صحيحة، لكن تؤخر الطواف والسعي حتى تطهر. وهذا قد حصل لأمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وأخذ الله من أبغضها وقلاها، هذا حصل لها وقد حاضت، وأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل الحج على العمرة وتكون ماذا؟ قارنة. فلذلك يعني حجها صحيح، ولا وتقرأ القرآن في غير المصحف أو في المصحف بحائل تقلبه بشيء في يدها بعودة ونحو ذلك، أو تقرأ في الجوال أو في الكمبيوتر أو في نحو ذلك، لا حرج عليها، وتذكر وتلبي، وحجها صحيح تام ما في شيء، تحرم ولو كانت حائضة، ولا لأن المرأة ليست لها ملابس إحرام، وإنما تتجنب القفازين والنقاب الملاصق الذي فصل على هيئة الوجه أو على هيئة جزء منه، ولا شيء عليها. نعم. يسأل عن حكم لبس بعض الملبوسات كالكمر والساعة والخاتم ونحو ذلك. لا بأس أن تبقي على الخاتم في الخنصر الأيسر إذا لم يكن ذهبا، وكذلك لبس الساعة، وكذلك لبس الكمر والحزام الذي تربط به إحرامك. لكن هنا تتنبه لشيء، هناك فتويان ينبغي أن لا يعتبرا مهما كان القائل بهما. واحدة: الذين يقولون تخيط طرفي الإزار حتى تجعله كالتنورة، هذا لا يصح، وإن نسب إلى شيخنا الشيخ محمد رحمه الله فإنه قول مرجوح. والثاني: يحتالون على الإحرام، يأتون بسراويل ملزقة تلصق بلاصقات بلاستر، وهي على هيئة السروال، على هيئة السراويل، وهذه أيضا لا تجوز، هذا تحيل على ملابس الإحرام، ويجب أن نفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحد يقول: طيب أنا ما أستطيع، تنكشف عورتي. كيف تنكشف؟ إذا لبست إزارك لبسا صحيحا والله ما تنكشف، ولست خيرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم بل لست مثله ولا تعدل عشر معشاره. وليست هناك مقارنة. ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا، وهو قد أحرم بإزار ورداء أبيضين نظيفين، فتأسى به صلى الله عليه وسلم ولا تخرج عن هديه صلوات الله وسلامه عليه. سؤال أخير. نعم، يقول: نحن من كردستان وسنبقى بالمدينة 4 أيام تقريبا، هل نصلي الرواتب أم ماذا نعمل في هذه الأيام؟ يعني ما شغلنا في هذه الأيام؟ صلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الفرائض، وتنفل بما شئت من النوافل. أما الرواتب فالقول الراجح أنها لا تؤدى ما عدا الوتر وركعتي الفجر. ركعة الفجر لا تترك لا حضرا ولا سفرا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما عليه. وتقول عائشة رضي الله عنها إنه ما كان يترك ركعتي الفجر ولا الوتر لا حضرا ولا سفرا. وهذا يدل على أنه يجوز ترك بقية الرواتب ما عدا الوتر وسنة الفجر. هذا هو القول الراجح من أقوال أهل العلم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.